قال ضابئ بن الحارث بن أرقاط البرجمي: غشيت لليلى رسم دار ومنزلا، أباب اللوى فالتبر أن يتحولا، تكاد مغانيها تقول من البلا، لسائلها عن أهلها لا تغيلا. وقفت بها لا قاضيا لي حاجة، ولا أن تبين الدار شيئا فأسألا، سوى أنني قد قلت يا ليت أهلها بها والمنى كانت أضل وأجهل. بكيت وما يبكيك من رسم دمنة، مبنا حمام بينها متظللا. عهدت بها الحي الجميع فأصبحوا أتوا داعيا لله عم وخللا. عهدت بها فتيان حرب وشتوة، كراما يفكون الأسير المكبلا. وكم دون ليلى من فلات كأنما تجلل أعلاها ملاء معضلا. مهام هتيه من عنيزة أصبحت تخال بها القعقاع غارب أجزلا. مخفقة لا يهتدي لفلاتها من القوم إلا من مضى وتوكلا. يهال بها ركب الفلات من الردى، ومن خوف هاديهم وما قد تحمل. إذا جال فيها الثور شبهت شخصه بجوز الفلات بربريا مجللا. تقطع جوني القطى دون مائها، إذا الآل بالبيد البسابس هرولا. إذا حان فيها وقعة الركب لم تجد بها العيس إلا جلدها متعللا. قطعت إلى معروفها منكراتها، إذا البيد همت بالضحى أن تغول. بأدماء حرجوج كأن بدفها تهاول هر أو تهاويل أخيلا. تدافع في ثني الجديل وتنتحي، إذا ما غدت دفواء في المشي عيهلا. تدافع غسانية وسط لجة، إذا هي همت يوم ريح لترسل. كأن بها شيطانة من نجائها، إذا واكف الذفرى على الليت شلشلا. وتصبح عن غب الصرى وكأنها فنيق تناهى عن رحال فأرقلا. وتنجو إذا زال النهار كما نجا، هجف أبو رألين ريع فأجفلا. كأني كسوت الرحل أخنس ناشطا، أحم الشوى فردا بأجماد حوملا. رعى من دخوليها لعاعا فراقه، لدن غدوة حتى تروح موصلا. فصعد في وعسائها ثم تنتمى إلى أحبل منها، وجاوز أحبل. فبات إلى أرطاط حقف تلفه شآمية تذري الجمان المفصلا. يوائل من وطفاء لم ير ليلة أشد أذى منها عليه وأطول. وبات وبات الساريات يضفنه إلى نعج من ضائن الرمل أهيلا. شديد سواد الحاجبين كأنما أسف صلى نار فأصبح أكحلا. فصبحه عند الشروق غدية أخو قنص يشلي عطافا وأجبلا. فلما رأى ألا يحاولن غيره، أراد ليلقاهن بالشر أولا. فجال على وحشيه وكأنها يعاسيب صيف إثره إذ تمهلا. فكر كما كر الحواري يبتغي إلى الله زلفى أن يكر فيقتلا. وكر وما أدركنه غير أنه كريم عليه كبرياء فأقبلا. يهز سلاحا لم ير الناس مثله، سلاح أخي هيج أدق وأعدل. فمارسها حتى إذا احمر روقه وقد عل من أجوافهن وأنهل، يساقط عنه روقه ضارياتها سقاط حديد القين أخول أخول، فظل صراط اليوم يطعن ظله بأطراف مدريين حتى تفلل، وراح كسيف الحميري بكفه نضى غمده عنه وأعطاه صيقلا، وآب عزيز النفس مانع لحمه إذا ما أراد البعد منها تمهلا.